من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى، لن نكسل أبدا لن نكسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا يزال حديثنا في تفسير سورة الكهف ومع القصة الرابعة التي جاءت في هذه السورة الكريمة، وقصة ذي القرنين. يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. لم يبين لنا جل وعلا الأسباب التي أعطاها لذي القرنين، ولكن لا شك أنها أسباب عظيمة استطاع أن يطوف بها الأرض وأن يصنع فيها ما ذكره الله جل وعلا في هذه القصة. قال الله جل وعلا: حتى إذا بلغ مغرب الشمس سار، حتى إذا وصل إلى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قومة. الحمئة هي الطين الأسود، وفي قراءة أخرى: وجدها تغرب في عين حامية، والحامية هي شديدة الحرارة. ويؤخذ من هاتين القراءتين أنه سار حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية ذات طين أسود حار، ووجد عندها قوما. عند ذلك قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فقال هذا الرجل الصالح والملك الصالح: أما من ظلم فسوف نعذبه في هذه الدنيا ويرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي منكرا شديد العذاب. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. له جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذن القول الحسن الذي تألفه القلوب وتعرفه العقول هو مما ينبغي أن يكون ديدن المسلم، ينبغي أن يكون ديدن المسلم سواء كان حاكما أو مديرا أو معلما أو مربيا أو أبا. وهذا الرجل الصالح كان من سيرته ما ذكره الله: وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. ليس لهم ستر يكنهم عن الشمس، وإنما هم هكذا على الأرض في الفضاء. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. فقال هؤلاء القوم لذي القرنين: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ هل نعطيك خراج؟ هل نعطيك جزاء ثواب أجرة على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ عند ذلك قال هذا الرجل الصالح: ما مكنني فيه ربي خير، هو خير من هذا الخراج الذي تعطونني. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما سدا يردم ما بينكم وبين هؤلاء المفسدين. ثم قال لهم: آتوني زبر الحديد. أعطوني زبر الحديد أي قطع الحديد. طلب أن يعينوه وطلب منهم أن يعطوه قطع الحديد. حتى إذا ساوى بين الصدفين أي بين الجبلين قال انفخوا. أمرهم أن ينفخوا في النار حتى تتأجج. حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. والقطر هو النحاس، فصب عليه النحاس حتى يكون أشد تماسكا للسد الذي بناه بينهم وبين يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. قال استطاعوا ثم قال وما استطاعوا له نقبة، لفظ بالتاء ولفظ بدون التاء. لما كان الظهور عليه أهون من نقبه وشقه جاء التعبير بدون تاء فما استطاعوا، ولما كان النقب والشق أشد جاء بالتاء في التعبير فقال وما استطاعوا له نقبا. وكما قلنا في الحلقة السابقة أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. عند ذلك قال ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. هذا هو المؤمن، وهذا هو المسؤول المؤمن الذي يسند الأمر إلى الله، فليس ثمة تصنع بطولات ولا فرد للعضلات ولا إسناد الأمور إلى نفسه، وإنما هي رحمة الله. فإذا جاء وعد ربي يعني الأمد الذي جعله الله جل وعلا لانهيار هذا الجسر وخروج يأجوج ومأجوج جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، يعني أن له وعد موعدا لا يتخلف ولا يتأخر. قال الله جل وعلا بعد ذلك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذا حديث عما سيكون في آخر الدنيا وبدء علامات الساعة وأشراطها الكبرى. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ثم استمع يا عبد الله يا أمة الله إلى هذه الآية العظيمة التي تفزع لها القلوب. قال الله جل وعلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما أشقها من آية وما أعظمها من كربة. إنهم ليسوا الزناة ولا السراق ولا الذين يأكلون الربا، إنهم الذين يكدحون في هذه الدنيا هم الأخسرون أعمالا الذين ضل سعيهم في هذه الحياة وهم يظنون ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وعملا. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم وأن لا يجعلنا من أهل هذه الآية، وأن يهدينا صراطه المستقيم، إنه سميع قريب مجيب. من هدي القرآن سننهل، من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل، إن رمت سلاما ونجاة، إن رمت سلاما ونجاة. فتعالى وانصت وتأمل، فتعالى وانصت وتأمل. من هدي القرآن وبأمر الرحمن سنعمل، ولدار الفردوس سنسعى. لن نكسل أبدا لن نكسل.